بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر مد طعام. ما قال لزوجة، لأنه يشمل الزوجة والرجعية والمرأة الحامل البائن، يعني كل من تلزمه نفقته طبعا. فقال لنحو زوجة ممن مر مد طعام. وقلنا مد الطعام دائما، إن الله سبحانه وتعالى فيما افترضه على الناس مكيالنا معنا. مد الطعام هو ملء كفي رجل معتدل، هذا هو المد. أما الصاع فهو عبارة عن 4 أمداد، وأما الوسق فهو عبارة عن 60 صاعا. قال: مد طعام من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته. قد يتزوج رجل من منطقة أخرى، هؤلاء قوتهم الأرز وهؤلاء قوتهم القمح، فمن أي شيء يكون قوتها؟ عند ذلك من محل إقامتها لا من محل إقامته. ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول، يعني لا يحتاج في كل يوم إذا قدم لها النفقة أن يقول: هذه نفقتك، ملكتكها. عند ذلك وهي تقول: قبلت هذه النفقة، لا تحتاج هذا الأمر. إذا دفع ووضع هذه النفقة في كل يوم، عند ذلك سقط الأمر، ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول. كالدين في الذمة، إنسان عليه دين جاء وقدمه لصاحبه وقبضه منه، عند ذلك يكفي، لا يحتاج إلى إيجاب وقبول. قال شيخنا: ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف. عدم الصارف يعني في هذه الحالة أن لا يكون قد فكر عندما دفع أنه يتبرع، لا يدفع عن دينين، لا يدفع عن نفقتين، يدفع شيئا غير النفقة، هذا يسمى صارف عن النفقة. أما إذا كان الأمر عندما أراد أن يضع هذه النفقة: هذه نفقة زوجتي في هذا اليوم. ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء، خلافا لابن المقري ومن تبعه، فهؤلاء اشترطوا أن يكون هنالك أداء كسائر الديون التي عليه. قال: إذن مد طعام على معسر ولو بقوله ما لم يتحقق له مال. يعني هذا الرجل قانع عن نفسه: أنا في مرتبة المعسرين. معسر غير معسر، الحد الأدنى لابد أن تدفعه، ما هو؟ مد طعام في كل يوم. قال: وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة. قد يكون مسكينا، ونعلم أن المسكين دائما دخله لا يسد حاجة مصروفه. ومثلا لو كان مصروفه دائما، نضرب هذا المثل، 10، ودخله 9 8 7 6، يعني فوق 5، ماذا يسمى؟ مسكين. وإن قدر على كسب واسع. نحن الآن العبرة بالواقع أم يعني بالقدرة؟ والله أنت تستطيع أن تعمل دوام آخر. كلمة أن تعمل دوام آخر ويعمل مثلا 8 ساعات في معمل، فقلنا له: أنت تستطيع أن تعمل نصف وردية ثانية أو وردية أخرى، هل هذه القدرة على العمل هل تخرجه عن المسكنة؟ لا، بدنا الواقع. الواقع ما هو؟ مسكين أم لا مسكين؟ قال: وعلى رقيق ولو مكاتبا وإن كثر ماله. يعني الرقيق دائما إنما يأخذ الحد الأدنى، فإذا كان مكاتبا عند ذلك فمصروفه على نفسه وعلى زوجته من مال، طبعا من المال الذي يجنيه، والباقي يدفعه لمن؟ لسيده، من أجل نجوم المكاتبة. إذا كان يدفع نجوم المكاتبة، أقساط المكاتبة، معنى ذلك لا يجوز له أن يتأخر عنها، من هنا لا يجوز له أن يتبسط في المصروف، لذلك يدفع لزوجته الحد الأدنى. قال: ومدان على موسر، وهو من لا يرجع بتكليفه لا يرجع بتكليفه مدين معسرا. ما معنى؟ إذا كان هذا الإنسان يدفع النفقة ودفع نفقة الموسرين، طيب هو الآن سميناه موسر، فإذا دفع النفقة في كل يوم مدين مدين مدين، نزل عن يساره إلى حد الإعسار، لذلك لا، هذا ليس موسر. الموسر لو بقي يدفع مدين في كل يوم ولم ينزل إلى حد الإعسار، هذا الذي يسمى موسر. ولذلك نقول له: إذا دفعت مقدار الموسرين ينبغي ألا تعود إلى حد المسكنة بعد ذلك. قال: ومد ونصف، نفس القضية تماما، ومد ونصف على متوسط، وهو من لا يرجع بذلك معسرا. يعني كذلك لو كان يدفع مد يبقى موسر، إذا دفع مد ونصف يعود معسر، عند ذلك نقول لا، تبقى تدفع المقدار الذي لا تعود فيه معسرة. وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل يوم فيوم. طبعا النفقة الإنسان يضطر أن يأكل ليتمم حياته في هذا اليوم، ولذلك لا ننتظر حتى ينتهي اليوم ثم بعد ذلك ندفع النفقة، على العكس تماما، هنا ندفع النفقة مقدما، كلما طلع فجر يوم جديد عند ذلك نعطي النفقة، من الفجر إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر، هكذا. وإن يعني ماتت أو طلقت أو أبينت في نفس النهار فهذه النفقة كانت قد أخذتها. هذا إذا كانت تأكل لوحدها. يا ترى إذا جرت العادة أن كما هي عادة بلادنا مثلا أن الرجل يأتي بالطعام إلى بيته، فتأكل المرأة ما تشاء من هذا الطعام مؤاكلة بينها وبين زوجها، عند ذلك هذا الأكل وكان ذلك برضاها وهي عاقلة راشدة في هذا الأمر، هل تسقط نفقتها من الطعام؟ نعم. قال: إن لم تآكله على العادة برضاها وهي رشيدة. فلو أكلت معه دون الكفاية، أحيانا ترى بعض الخلافات ما بين الأزواج، تقول هذه المرأة جائعة في بيت زوجها مثلا لا تشبع، عند ذلك فما الحل في هذا الأمر؟ فلو أكلت معه دون الكفاية وجب لها تمام الكفاية على الأوجه، وتصدق هي في قدر ما أكلته. يعني هي تقول، هو ربما يقول أنا أبذل لها الكفاية، وهي تقول هو لا يبذل لي ما يكفيني من الطعام والشراب. من المصدق في ذلك؟ المصدق هذه المرأة، لأن الطعام هنا كان على سبيل الإباحة لم يكن على سبيل التمليك. وتصدق هي في قدر ما أكلته، ولو كلفها مؤاكلته بما من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولي فلا تسقط نفقتها به. كانت هذه مثلا صغيرة أكلت لقيمات معه وهي لا تعرف، وبعد ذلك لم تكن هذه النفقة تكفيها، عند ذلك. أما لو كان الولي قد علمها أن هنا الطعام في هذه البلدة إنما يكون مؤاكلة مع الزوج، فتأكلين مثلا عادة الوجبة وجبتين ثلاث على حسب عادة أهل البلد وأوقات الطعام الذي يكون فيها، وأذن لها الولي في ذلك، عند ذلك ماذا نقول؟ سقطت نفقتها. ما أذن لها الولي واكلته لا تعلم ما هو نصيبها، لا تعلم إنها إذا جاعت لا تجد طعاما، عند ذلك لا تسقط نفقتها، سواء كانت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة إلى غير ذلك. وحينئذ هو متطوع، يعني عندما كان يأكل وأطعمها هذه اللقيمات كان متطوعا في إطعامها، وعليه النفقة أو قيمة هذه النفقة، فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقين. يعني ما أكلته أكلته ضيافة، ما أكلته حق بالنسبة للنفقة. قال ولو زعمت أنه متطوع، قدم لها الطعام فأكلت وشربت وشبعت وكانت على العادة، لكن في آخر الشهر سمعت هي أن على الرجل مثلا أن يقدم نفقة لزوجته، فقالت ما قدم لي نفقة لكن كان متطوعا في إطعامي وشرابي. سألناه هل أنت متطوع؟ فماذا قال؟ لا، بل أنا منفق على زوجتي بما أوجب الله علي من الإنفاق. الآن اتفقوا على الإطعام واتفقوا على الكفاية، لكن اتفقوا على جهة التمليك. ماذا قالت الزوجة؟ قالت يطعمني تطوعا، وقال الرجل أطعمها وجوبا، يعني هذا مما يجب على الرجل من نفقته على زوجه. من الذي يقدم؟ الآن المقدم هو مثبت وهي نافية، فيقدم المثبت على النافي، فيحلف يمينا أنه قدم لها ذلك الطعام على وجه النفقة لا على وجه مثلا الضيافة أو التطوع. صدق بيمينه على الأوجه. وفي شرح المنهاج لو أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها، ذهب مع زوجته إلى منطقة ليصطاف فيها، له صديق أضافه هذا الصديق صار يقدم له ولها طعام مثلا وجبة وجبتين ثلاث وجبات في كل يوم. نعم، هذه الأيام التي قدمها هذا الصديق لصديقه إكراما له، يعني عادة كلما يأتي إنسان إلى بلدة أخرى إلى ينزل عند صديقه فيكرمه، هذا ذهب مع زوجته إلى صديقه فقدم له الطعام والشراب عدة أيام في أيام إقامته، مثلا ذهب ثلاثة أيام هذا وقت الضيف، ثم بعد ذلك عاد. هذه الضيافة تقول له بعد هذه الرحلة والله نحن ضيفنا صديقك وأنت لم تدفع لي نفقتي، أعطني هذه النفقة، سقطت النفقة أم لا؟ سقط، لأنه في المقابل هذا الإنسان سيأتي إليه صديقه في يوم ما وينفق عليه، معنى ذلك صورة هذه النفقة يعني كرم متبادل ما بين الطرفين، فكأنما قدم النفقة يعني مسبقا. لو أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها، ويكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها أو توكيل، أو يكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر. إنسان أحب أن يسافر لمدة ستة أشهر سنة مثلا، أنت لمن تترك هذه الزوجة؟ هذه الزوجة تحتاج إلى نفقة، اختار أحد أمرين، إما أن توكل من ينفق عليها في كل يوم يعني تجعل لها النفقة، أو أن تطلقها وتعطيها ما لها من حقوق، عند ذلك لا علاقة لك بها. أما أن تسافر والله نتركها على الله عز وجل تتسول تأخذ، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، إما أن تكون مطلقا وإما أن تكون منفقا. ويجب ما ذكر بأدمن أي مع أدمن اعتيدة وإن لم تأكله. يعني عادة عندما نعطي أرز، هل الأرز هذا يخرج في الماء؟ في بعض البلاد يكفي معه قليل من الزيت، وفي بعض البلاد يحتاج إلى سمن. طبعا هذا السمن أيضا ألا يحتاج إلى وعاء؟ ألا يحتاج إلى نار للطهي؟ يعني مثلا الآن لو استطعنا على حياتنا، في حياتنا لابد جرة الغاز مثلا لابد أن يكون هو الذي يدفع قيمتها لأنها تنضج عليها الطعام. لو كانوا في البادية مثلا يقدم لها الحطب الذي تنتج عليه الطعام، كان في مكان آخر كل شيء بحسبه. قال بأدمن أي مع أدمن اعتيدة وإن لم تأكله. مثلا قال والله هي مثلا لا تأكل هذا، طيب الآن هذا الشيء حق لها أم لا؟ أنت تقدمه، هي تتصدق به، تبيعه، تشتري فيه دواء إلى غير ذلك، هي حرة في هذا الأمر. وإن لم تأكله كسمن وزيت وتمر ولو تنازعا فيه أو في اللحم الآتي قدره، أو في اللحم الآتي قدره قاض باجتهاد. قال اختلفوا ماذا ندفع، كم غرام مثلا نريد أن ندفع من اللحم في الأسبوع، 100 غرام 200 غرام إلى غير ذلك. من الذي طبعا في كل بلدة من البلاد لا بد أن تعرف النفقة على الزوجة كم تكون، عند ذلك يقدره القاضي. وهذا يختلف في بلاد كثيرة اللحم وفي بلاد قليلة اللحم. في بلاد ربما تأكل مثلا، سمعنا عن إخواننا الطلاب في الذين يدرسون في اليمن، سألتهم عن طعامهم قالوا صباحا وظهرا ومساء أرز وسمك، أرز وسمك. السمك حاضر يعني من البحر مباشرة الصيد، لا كلفة فيه، والأرز فقط، وهذا طعامهم. إذن هذا المقدار صار عادة على تلك البلاد. ربما في بلدة أخرى تسأل جماعة، ربما نحن نستغرب، تخرج شمالا لأن نزلنا جنوبا إلى اليمن فرأينا مثلا السمك، خرجنا شمالا إلى بعض هذه الجمهوريات التي كانت تسمى بالجمهوريات الإسلامية يعني مثل داغستان وكذا، هذه الأماكن نعم، فإلى الآن يأكلون القديد، يعني يقددون اللحم فيجعلونه شرائح مثلا ثم بعد ذلك يجففونه، لو ذبحوا بقرة عند ذلك تصبح جافة تماما. ومن رأى في ميناء بعض هؤلاء يراهم أنهم يشرحون هذا اللحم ويضعونه على سياراتهم، ربما تخرج له رائحة في أول يوم، بعد يومين يصبح كالحطب تماما. إلى الآن حتى لو انتقلوا إلى البلاد فيحملونه معهم. في بلاد يوجد فيها سمك كثير ومع ذلك يعني يجعلون هذا السمك المجفف، الملويون مثلا يجعلون هذا السمك المجفف عندهم مع أن توفر السمك، هذا يؤكل بطريقة أخرى. ما دام هذا الأمر موجود ننظر إلى هذه البلدة كيف تكون، يقدر القاضي اللحمة. فنحن لا نستطيع أن نقول ونكتب قائمة لكل البلاد الإسلامية أرز كذا، لحم كذا، زيت، سمن، لا، إنما العرف الذي يقتضي بأهل البلدة ماذا يقدر لها هذا هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. قدره قاض باجتهاد مفاوتا في قدر ذلك بين الموسر وغيره. الآن لو وقفت على لحام قصاب مثلا، هذا يقول أعطيني 100 غرام من اللحم، الثاني يقول 200 غرام، الثالث 500 غرام، الرابع 1000 غرام، صحيح؟ فهذه يختلف الناس باختلاف مقدار قدرتهم على شراء اللحم مثلا. مفاوتا في قدر ذلك بين الموسر وغيره، وتقدير الحاوي كالنص بأوقية زيت، ليس المراد بالأوقية هنا يعني هذا مكيال قديم، ليس المراد به 200 غرام، لا، بأوقية زيت أو سمن تقريب، يعني هذا ما قدره في تلك البلاد. ويجب أيضا لحم اعتيد قدرا ووقتا. اللحم ليس من عادة الناس أن يأكلون لحما في كل يوم، في بعض البلاد تأكل يوما في الأسبوع، في بعض البلاد تأكل يومين في الأسبوع، في بعض البلاد تأكل يوما وتترك يوما، هذه عادات تختلف باختلاف. لذلك ما هو القدر المعتاد؟ كيف يأكل المسيرون وكيف يأكل المعسرون؟ قال: بحسب يساره وإعساره، وإن لم تأكله أيضا فإن اعتيد مرة في الأسبوع فالأولى كونه يوم الجمعة أو مرتين في الجمعة والثلاثاء. والنص أيضا رطل لحم في الأسبوع على المعسر، ليس المقصود بالرطل الآن ما كان في بلادنا يعني 2500 غرام، لا ليس هذا الرطل، ربما الآن يتفاوت هذه الكلمة ما بين 400 غرام وهكذا. فالمسألة ليست هذه أيضا مقادير قديمة تختلف ما بين بلد وآخر، لكن هذه الكمية تكون على معسرين، ضعفها تكون على المسر. قال: ورطلان على الموسر محمول على قلة اللحم في أيامه بمصر، فيزاد بقدر الحاجة بحسب عادة المحل. إذن ما هي العادة؟ العادة أحيانا يكون اللحم وفيرا وأحيانا يكون اللحم قليلا، وهذا يختلف كما أشرت سابقا. في بعض الناس أيضا أنواع اللحم تختلف، بعض الناس يعتمد على الصيد، بعض الناس يعتمد على البقر، بعض الناس يعتمد على الإبل، بعض الناس يعتمد على السمك، بعض الناس يعتمد على الدجاج، يعني يختلف هذا من مكان إلى آخر. فيزاد بقدر الحاجة بحسب عادة المحل، والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم إن كفاها غداء وعشاء وإلا وجبا. يعني إذا قدم اللحم في يوم من الأيام فلا زيت ولا سمن إلى غير ذلك من الأدم. قال: ومع ملح وحطب. الطعام يستصلح الطعام بالملح صحيح، فلا يمكن أن يؤكل بدون ملح، والذي لا يأكل الملح يتركه تداويا. وحطب، الحطب مقصود فيه النار أيا كان، ما هي الوسيلة؟ بعض البلاد ربما يفتح صنبور على الغاز، تمديدات الغاز في البلاد كتمديدات الماء عندنا. في بعض البلاد يعني يعتمدون على مثلا نوع من الوقود، هذا الوقود يبدأ أحيانا من روث الحيوانات وينتهي بالكهرباء، فمتدرج. ما هي العادة هنا؟ لو كانوا في بدو أحيانا فإنهم يجففون روث الحيوانات ويجعلونه بدل الحطب وقودا، ممكن؟ ممكن. وماء شرب، ومع ملح وماء شرب لتوقف الحياة عليه. عندما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من الأنصار سأل المرأة عن زوجها فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. معنى ذلك أن ماء الشرب، طبعا رب هذا الأمر يختلف أيضا باختلاف البلاد، ماء الشرب نحن في بلادنا متوفر إلى صنابير في البيوت، لكن في بلاد أخرى ربما يشترى ماء الشرب شراء يعني بقوارير معينة، فهل يجب عليه أن يؤديه؟ نعم. كذلك ربما يكون ماء الشرب يأتي به. مرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سأل امرأة تحمل يعني زقا كبيرا على حمار فأين مكان الماء؟ أخبرت بأنها ذهبت في نفس الوقت من الأمس، يعني كم بعد الماء؟ 24 ساعة حتى تأتي بالماء من مكان إلى آخر. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يفتح فم القربة وبعد ذلك يبارك فيها ويدفل من ريقه الشريف، ثم بعد ذلك يأتي أصحابه فيأخذون من هذا الماء الذي كان على حمار تلك المرأة. ثم ترى أمرا عجيبا، بدل أن يأتي الزق فيفرغ من الماء تراه ينتفخ، ينزل منه ماء والزق ينتفخ، وهكذا شرب الجيش وعبأوا قدورهم، ثم أغلق لها صلى الله عليه وسلم زقها فقال: هل رزقناك من مائك شيء؟ انظري، هل نقص ماؤك شيء؟ قالت: لا. وهي لا تعرف أنه يعني رسول لله. عند ذلك كان النبي يغزو القبائل وكان يبتعد عن قبيلتها، فقالت لقومها: والله إن ما فعل من فعل الأنبياء. فإنه ذكرت لهم قصة الماء، وذكرت لهم أنه لما أخذ من مائنا كان يبتعد عن قتالنا، فدعت قومها إلى أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مع مؤنة كأجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك. هل الناس في بلدة واحدة ترى في بعض النساء تخدم وفي بعض النساء تخدم، ولذلك هذا الأمر يختلف من مكان إلى آخر. إذا كانت العادة أننا نعطيها القمح مثلا، فهي التي تطحنه عند كان حجر طاحون في البيت، وبعد ذلك تعجنه ثم تخبزه، ثم بعد ذلك يعني تقوم بالطعام والشراب، فهذا لها. لكن هذه الأدوات هل يجب عليه على الرجل أن يوفرها في بيته؟ نعم. أما إذا كانت ممن تأكل الخبز مباشرة فعليه أن يأتي مثلا بالخبز جاهزا كما في غالب أحوال الناس في هذه الأيام، كما جزم به ابن الرفعة والأذرعي. يعني الفقه لم يأتي إلى أهل الشام ولا إلى أهل مصر ولا إلى أهل المغرب، جاء الفقه الإسلامي لكل بلاد الدنيا. ولذلك عندما يضرب مثلا هذا المثال يصلح لكل الأماكن. قال: ومع آلة لطبخ. آلة الطبخ كما قلنا هذا الدست الذي يطبخ فيه، طنجرة مثلا، هذا المنصب، هذا الوعاء، آلة الغاز مثلا، الموقد، على أي شكل كان، إذا لابد من آلة طبخ وأكل وشرب كقصعة وكوز. يعني يحتاج إلى أدوات مطبخ، طنجرة وصحن ومعلقة وكاسة وإلى غير ذلك. هذه أيضا من أي نوع؟ من خشب، من معدن، من أي نوع؟ كذلك على حسب العادة. وربما في بعض المناطق بدلا أن يأكلوا بملعقة يأكلون بعصات من الخشب مثلا، كأهل الصيني مثلا يأكلون الأرز فيها. عند ذلك تأمينها هذه واجب على الزوج؟ نعم. وجرة لحفظ الماء مثلا، وقدر، ومغرفة، طبعا مغرفة التي ينقل فيها الطعام من مكان إلى آخر، من آنية إلى قصعة وهكذا، وإبريق من خشب أو خزف أو حجر، ولا يجب من نحاس وصيني وإن كانت شريفة. يعني كل إنسان إنما يأتي على بيته بمستوى الحياة التي يعيش فيها. هنالك حياة معسرين، هنالك حياة مسرين، هنالك حياة متوسطين، كل واحد بحسب. ويجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل 6 أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة. يعني عندنا نحن طبعا هذا الطعام بشكل يومي، أما الكساء هنالك كساء ربما يدوم، يعني من الأشياء التي يقدمها الزوج يدوم فترة طويلة، الفراش يدوم سنين، لكن الآن ما يكون على الجلد مباشرة، هذا على الجلد، هذا الكساء تحتاج إلى ثوب، هذا الثوب يقدم لها ثوبا في كل 6 أشهر، لكن ليس أي ثوب. عندما نقول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لو جئت ب10 ملابس أطفال وأعطيتها لمسكين، أعطيتها لمساكين، عند ذلك تبرأت من كفارة اليمين؟ نعم تبرأت من كفارة. قالت ليست على قياس، نقول يبيعها، يلبسها لولده، يتصدق بها. أما بالنسبة لكسوة المرأة فينبغي، والله ياسة مثلا كبيرة، مثلا اليوم بيحكوا بالقياسات الأجنبية إكس لارج، ما بيجي بيعطيها مديوم، لا، هذه تحتاج إلى هذا القياس، لابد أن يعطيها من قياسها تماما، لأن الحاجة هي أن تلبسها، فماذا تفعل بقياس مثلا ثوب أصغر منها لا يكفيها، أو صغيرة يعطيها ثوب يكفيها مرتين لا تحتاج إليه. لذلك تكفيها طولا وضخامة. فالواجب قميص. في اللغة كل ما يدخل في الرأس ماذا يسمى؟ قميص. بتسميه روب الآن، بتسميه كذا، هذا ليس المراد القميص يعني الذي يلبسه الرجال مثلا اليوم، لا. ما لم تكن ممن اعتدنا الإزار والرداء، يعني في بعض البلاد عندهم إزار وعندهم رداء، أحيانا يكونان متصلان وأحيانا منفصلان. مثلا الإزار والرداء المتصل كان عندنا مثلا في بلادنا كل جوانب دمشق يوجد إزار ورداء غطوي، يعني موجودة تشكل منها الإزار والرداء بقطعة واحدة، وتعرف المرأة من لون هذا من أي بلدة، هذه من المزة وهذه من حرستة وهذه من دومة إلى غير ذلك. فيجب دونه على الأوجه. نعم. وإزار أيضا، الإزار ما يغطي ما بين السرة والأسفل، من السرة إلى الأسفل. نعم. والقميص ما يغطي من الأعلى إلى الأسفل أيضا. أما الخمار فهو الذي يغطي الرأس، أي مقنعة ولو لأمة. إذن نجد بشكل عام ماذا اعتاد الناس من اللباس من رأسها وحتى قدمها، يجب عليه أن يسترها. نعم. قال ومكعب. المكعب كانوا يقصدون بالحذاء المكعب، والمكعب يعني ماذا يكون العادة. في بعض الناس تحتاج إلى مكعب من خشب، من بلاستيك، من جلد، من كذا، على حسب المكان الذي تعيش فيه. ما يلبس في رجلها ويعتبر في نوعه عرف بلدها. نعم. قال الماوردي: إن كانت ممن يعتدن ألا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لا يجب لأرجلها شيء. في بعض الناس دائما بدون شيء، حتى إنك عندما تذهب لتحج إلى بيت الله الحرام واحد مثلنا لا يستطيع أن يضع رجله على الأرض لحظة واحدة لشدة حرارة الأرض. وترى بعض الناس ينتقلون من مكة إلى عرفات حفاة، يعني ينتقلون من هذا المكان إلى الآخر ولا يتأثرون بشيء من هذه الحرارة الموجودة على الأرض. إذن كل إنسان بحسبه. فإن كانت ممن تعتد أن تلبس شيئا في رجلها فيكلف الرجل أن يكسوها ذلك في كل ستة أشهر مرة. قال: ويجب ذلك لها مع لحاف لشتاء، يعني وقت البرد. الآن دخلنا في مسألة ما يتعلق بالنوم، سنقف هنا مع لحاف لشتاء، والحمد لله رب العالمين.